فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته إلا بهذين. الثانية والسبعون: والله سبحانه هو رب العالمين، وكل ما سواه فهو مربوب مفطور فقير محتاج محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهو وإن كان خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهذا مفتقر إليه كافتقار هذا. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده الغني عما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. الثالثة والسبعون: إلى هنا رحمه الله. اقتباس من هذه الكتب المباركة، يعني فوائد وحكم ثمينة جمعها الشيخ والتقطها وجمعها لنا في هذا الكتاب، فجزى الله الكاتب والمؤلف والجامع جزاهم الله عنا خيرا ونفعنا وإياكم. نعم محمد. كأنه يعني يستظهر أو يحفظ كلام الشيخين. هو له اهتمام عظيم بها، وينصح طلاب العلم على العناية. له نظم في شأن مؤلفات الإمامين ابن تيمية وابن القيم، ويرغب في قراءتهما، والأمر ظاهر ولله الحمد، لا شك أنهما. نعم.